الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك في ربه أن آتاه الله الملك آتاه الله الملك في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهام في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس إلى حمارك ولنجعلك آية للناس